حسيت الغرام ضبطت وضعي على الاخير لا حب ولا هالكلام الامور تمام نسيت الغرام ضبطت وضعي على الاخير لا حب ولا هالكلام الصحة عال العال والعيش راحة بال اقضي نهاري بكل فرح واخر الليل انام الصحة عال العال والعيش راحة بال اقضي نهاري بكل فرح واخر الليل انام قولوا لا حب ولا هالكلام حرام عليش غير يعيش واني من الحرق اموت حرام عليش غير يعيش واني من الحرق اموت ادي نفسي حرام ما اريد اضل مشغول اسهر وليلي طول عالطبة والطلع حساب حياتي مو عالمرام ما اريد اضل مشغول ابجي وليلي طول عالطبة والطلع حساب حياتي مو عالمرام يلا لا حب ولا هالكلام خلاص مريض احب من جديد سلام اذا قالوا اقول عليكم ريحتوا السلام خلاص مريض احب من جديد سلام اذا قالوا اقول عليكم ريحتوا السلام انسى العشق والحنين وما اسال الناس وين خلصت سنيني بهالقهار حياتي حب وانتقام انسى العشق والحنين وما اسال الناس وين خلصت سنيني بهالقهار حياتي حب وانتقام